قلبك بس بتقشع حالك حتى الليل جني غني جني بحبك يا نيالك تسمع مني ريح بالك قلبك بس بتقشع حالك حتى الليل جني غني.